الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رحلة الحج هي رحلة العمر، وهي أمتع شيء يعالجه المؤمن في هذه الدنيا بعد الإيمان بالله عز وجل. وهذا المشروع المبارك الذي وسمناه بالولادة الجديدة يستشعره كل حاج من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما لا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فكل مسلم موفق لابد أن يستحضر معنى رسالة الحج، وأن يفهم الحكمة من مشروعية الحج. وإذا فهم هذا لابد أنه سيشتاق إلى البيت، سيشتاق إلى المناسك، سيشتاق إلى عبق الذكريات إن كان حج قبل ذلك، أو عبق الذكريات التي يعرفها من التاريخ. سيربط الحاضر بالماضي، يوم أن أسكن إبراهيم الخليل أهله وولده هذه القرية التي كانت صحراء لا زرع فيها ولا ماء، كيف أن الله عز وجل أحدث له ما أحدث. هذه الذكريات تثير الأشواق، ومن ثم يأتي العزم، عزم المؤمن على إجابة نداء الله سبحانه وتعالى وتحقيق هذه العبودية والدخول في سلك المؤمنين، والرغبة في أن يكون من الوفد الحجاج والعمار، وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وحينئذ يقطع العلائق التي تربطه بالدنيا والتي تحجبه عن هذه الرحلة وعن هذه المعاني، ثم يتهيأ للسفر ويتأمل سفره من الدنيا كلها إلى الله سبحانه وتعالى. هو ذاهب في الدنيا إلى بيت الله، وهذا كذهابه من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعين على ذلك قراءة الأخبار والآثار والمواعظ والحكم المتعلقة بذلك. ومما أذكره من هذا ما يذكره يعني أهل المواعظ، ربما كان عند ابن رجب في لطائف المعارف، أن يعني أن الناس خرجوا لتوديع الوفد، وفد الحج، فيعني بعض العباد يعني شهق شهقة من شدة تأثره، وقال لم يكن خارجا معهم للحج، وقال هذه حسرة من حرم الوصول إلى البيت، فكيف بحسرة من حرم الوصول إلى رب البيت؟ إنسان يتحسر إذا لم يكن من الوفد، فكيف يكون حسرة العبد إذا لم يقبله الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ ثم يعني هذه مسائل في الحقيقة لا ينبغي أن يخاطب بها إلا القلوب الحاضرة، والعبد هو نفسه بين إقبال وإدبار. ولهذا كل ما يقال في هذا الباب وما يكتب وما يسطر وما يقرأ وما يعني يقف عليه الإنسان، هذا كله شيء، وما يفتح الله سبحانه وتعالى لطالب بيته من حاج ومعتمر ما يفتح له من المعاني، هذا شيء آخر لا يحتاج إلى تحضير بقدر ما يحتاج إلى حضور القلب. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والإنفراد، وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. تجرد يعني الخروج من حظ النفس، وهذا من أعلى المقامات، والانفراد لخدمته، هذا شأن المحبين، يستوحش من الناس ويأنس بالرب سبحانه وتعالى. كان الناس الأمم السابقة يعني يترهبون وما شرع الله لهم ذلك، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لكن نهاية الرهبانة شيء من الأنس، فالمسلم يريد هذا الأنس، فجاء الله له بوسيلة مشروعة وهي يعني الحج، لأن الحج انقطاع من الدنيا ومن الأهل ومن الأسباب، ويعني دخول على الله سبحانه وتعالى في بيته، ويعني يبقى زمانا، خصوصا من كان يعني يرحل في البر ونحو ذلك، فهذا يحقق المعنى الذي قد تشتاق إليه النفس من الانفراد من انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والتخفف من أعباء الدنيا. نعم. فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشعث أكبر رفث الهيئة غير مستكثر من الزينة. نعم، من الآداب ما هو واجب ومن الآداب ما هو مستحب. فما ذكره هنا من خلوه عن التجارة التي تفرق الهم، هذا أدب مستحب وليس واجبا، لأن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج كما قال ابن عباس، يعني يجوز للحاج أن يؤدي حجه وفي نفس الوقت أن يكون يعني قائما بتجارة أو نحو ذلك. لكن لا شك أن هذا يشغل الإنسان فيشتت ذهنه وربما يقل بذلك أجره. فمن كان مريدا لأعلى المعاني التي يسعى إليها فيستحب له ألا ينشغل بشيء سوى العبادة، لأنها تزاحم همته وهمه، ويعني ربما قل بذلك أجره، مع التسليم أن هذا جائز، لأن الله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجمع بين ذلك وبين، بشرط أن يكون قاصدا الحج وجاءت التجارة يعني إضافة إلى هذا. لكن الأجمل والأحسن لمن يريد أن يحقق المعاني أن يعني ينشغل وأن يكون أشعث أغبر. الشعث يعني انتشار الشعر من قلة الترفه وطول السفر، ويعني معالجة أحوال المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى. أغبر الغبرة، هذا التراب الذي يعلق بشعره، رث الهيئة، ليس صاحب ترف وليس مهتما يعني للمحرم في الحقيقة، غير مستكثر من الزينة، هذه الصفة التي يباهي الله بها الملائكة. ومن هنا نعرف أن هناك أحوالا يحسن التزين فيها قبل الدخول على الله، وهناك أحوال لا يحسن التزين. حتى في العبادة الواحدة، في صلاة قيام الليل مثلا في التراويح أنت تغتسل وتتطيب، خاصة وأنت تستقبل يعني ليالي الوتر ونحو ذلك، لكن في صلاة الاستسقاء مثلا يخرجون يعني متبذلين، لا يشرع لهم أن يتزينوا ولا أن يتجملوا، لأنهم خارجون إلى إظهار افتقارهم وحاجاتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه عبوديات نتعلمها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، والحكمة فيها ظاهرة كذلك. وينبغي أن يجتنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على راحلة وتحته رحل بصر. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما خلفه حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. نعم. يقول ينبغي أن يتجنب ركوب المحمل، المحمل اللي هو الهودج، يعني المركب الذي كانوا يضعونه على ظهر الجمل، تضع فيه النساء لأجل الستر، وقد يركبه الضعيف ومن لا يعني يثبت على الدابة، لكن من كان قويا مستطيعا يتجنب هذا، لأنه سيصبح بالنسبة له نوعا من الترفه، ويعني ولهذا قال إلا من عذر، المعذور يوضع. ولا شك أن النساء الأولى لهن ذلك، وأما الرجل فإنه يركب على يعني السرج الذي يوضع على ظهر الدابة ويضحي، يعني يكون ظاهرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وتحته رحل رس، الرحل يعني السرج كالبردعة للحمار ونحو ذلك، السرج للفرس. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه حج على راحلة وتحته رحل رس، يعني قديم ليس فيه هذه الأبهة، بل كان يقول اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، ويعني كان متقلل حج على راحلة ليس معها زاملة. من عادة العرب إذا سافر يكون معه يعني راحلتان، راحلة يركب عليها وأخرى تزاملها يكون عليها متاعه، فإذا تعب من هذه ربما ترفه بالركوب على هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ساق 100 ناقة وهذه ثروة يعني في هديه، إلا أنه أراد أن يظهر يعني التقشف وعدم الترفه، وهذا أدب يغفله كثير من الحجاج في زماننا. الحجاج في زماننا كثير منهم يسعى إلى الترفه في مركبه الطيارة، وربما طيارة يعني في الدرجة الأولى إن كان مستطيعا. قضية ليس مستطيع ولا غير مستطيع، قضية هدي، ويعني يحجز في فنادق ربما تكون يعني فيها من الترف ما فيها، وحتى في أيام منى وعرفة ومزدلفة يحرص على يعني المكان والطعام والمركب ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة مما لا يطلب، وإنما ينبغي أن يعني يطلب الإنسان التقلل والتزهد، لأنه هذا مقصود حتى ينكسر القلب لله عز وجل. ولذلك في الحديث انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، الله تعالى يباهي بعباده بهذا الشعث وهذه الغبرة، يباهي بها الملائكة، يباهي بهذا الانقطاع وهذا الانكسار وهذا التقلل وهذا التقشف، يحب الله تعالى في هذا الموطن هذه الحال. ولهذا يقول لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له، وقد شرف الله بيته ونصبه مقصدا لعباده، أقام الله لنفسه بيتا وأمرنا أن نحج إليه، وجعل ما حوله حرما له، من باب التفخيم من كل الجهات البيت تجد حرما، والحرم يعني ما يعني يمنع الناس من الدخول إليه في أمر الملك، كما يعني في حرم الملوك الدنيا. فالله تعالى جعل حرما حول البيت، جعل له أحكاما تعظيما لهذا البيت، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. عرفة ليست من الحرم، الحرم مكة ومنى ومزدلفة، عرفة خارج الحرم، فكأن البيت بيت الله حوله الحرم، وعرفة كالميدان يقفون جميعا في هذا الميدان ثم يدخلون إلى الحرم يقصدون البيت. نعم. وأعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر تحصيل الزاد زاد الآخرة كالأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تدفعه، فالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشاهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. هذا فعل الموفقين الذي عزم على الحج وتعلق قلبه بهذه المعاني، سيفتح الله عز وجل له من المعاني فوق يعني ما يصوره المصنف هنا، وإنما هذه فتوح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء منذ أول يعني نية الحج والقصد إلى ذلك، سيجد المعاني أمامه حتى أنها يعني قد تتداخل فيما بينها وتحدث له أثرا قلبيا يعني يستشعر معه الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والبصيرة بدينه ويلذ له العبادة ويشعر أنه في معاني لا يصل إليها يعني ولا إلى شيء منها ملوك الدنيا، ثم يحمد الله تعالى أن خصه بهذه المنن وأعطاه هذه المنح. فمن ذلك يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، يعني يتذكر بيستعد للرحيل من الدنيا وليس فقط للرحيل من البلدة إلى الحج، يتذكر بذلك رحيله من الدنيا وقدومه ويفادته على ربه سبحانه وتعالى، وحينئذ يحذر أن تكون أعماله فاسدة. كما أنه إذا أعد الزاد وكان الزاد يعني لا يصبر معه هذا الطريق كالفاكهة الرطبة والتي يتطرق إليها الفساد فلا تنفعه وينقطع ويتأذى، فكذلك العمل الذي سيأخذه معه في صحيفته إن لم يكن مخلصا لله عز وجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. فكما يفتش في طعامه لابد أن يكون جافا وأن يتحمل الطريق ونحو ذلك، ينبغي أن يفتش في عمله لابد أن يكون صالحا لأن يعرض على الله سبحانه وتعالى. فيبقى يقول فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات، هذا موطن آخر للتذكر، لأن خرج في رحلته وترك وطنه وفي الطريق وجد العقبات والمفاوز والجبال والأودية، وهذا يذكره بخروجه من الدنيا إلى ميقات القيامة، يعني دخوله في البرزخ وأهواله، وكيف يصبر في البرزخ إن لم يكن معه ما يؤهله لأن يسلم في الآخرة. يتذكر بما يخشاه في الطريق من قطاع الطريق، يتذكر بذلك قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يفكر في المحمول الذي قد يحول بينه وبين النجاة، يفكر في صديق سوء، يفكر في لسانه الذي ما فاتئ يغتاب به الناس، يفكر في معاملاته التي لا ترقى أن يعرض بها على الله، هذه كلها عقبات في طريقه إلى الله. كما أنه في طريقه إلى الحج يمر بعقبات كثيرة ويسأل الله أن يعينه على تجاوزها. نعم. من ذلك أن يتذكر ضبط إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سألقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال وأذن في الناس بالحج وليرجى القبول وليخشى عدم الإجابة. وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي ودمام المستجير لا يضيع. في كل يعني لحظة وفي كل موقف وفي كل محطة من هذه المحطات له في ذلك ذكرى وعبرة وفكرة، والموفق من كان على هذه الشاكلة، والغافل الذي لا يكاد ينتفع بحجه من يعني ليس له يعني وقفة وقفات عند هذه المواطن. وقت الإحرام حين يتجرد من ثيابه ويستبدل بها ثياب يعني بيضا ولا يكون عليه إلا الإزار والرداء ويحرم لربه سبحانه وتعالى، هذا يتذكر معه خروجه من الدنيا، فإنه كذلك سيلبس البياض وكذلك سيجرد من يعني ملابسه وسيختلف في شأنه عن أهل الدنيا، كما أنه في ذهابه للحج سيكون مختلفا كذلك عن أهل الدنيا. فإذا لبى فليستحضر معنى التلبية، وهذا من أعظم مواطن التوفيق. وربما سمعت في أثناء الحج يعني فرضا من كل 10,000 ربما من تحب أن تستمع إلى تلبيته تستشعر أنها خارجة من القلب، وأكثر الناس ربما يلبون يعني هذا إذا لبوا وإلا فكثير لا يلبي أصلا، وحتى الذين يلبون ربما بلا معنى، إنه كلام من اللسان. أين هذا ممن يعني كأنه يناجي ربه ليس معه أحد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد لا يفكر في هذا الحجيج، ولا يسمع هذا الضجيج، ولا يلاحظ هذه الأشياء، وإنما كأنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يفكر في معنى التلبية لبيك، يعني أنا أجيبك إجابة بعد إجابة، وأرجو يعني أمتثل أوامرك، وأرجو يعني ما عندك، وأخاف من عقوبتك فاقبلني. هذه المعاني إذا تملكت القلب كان لها طعم آخر، وكان لها يعني روح مختلفة. وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة، وهذا المسلم راج وخائف. كذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمان. إذا وصلت إلى بيت الملك رجوت الأمان، وأنت وصلت إلى بيت الملك سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تخاف ألا تكون من أهل القرب، ترجو الأمان وتخاف ألا يقربك، وألا تجد قلبك هناك، ولا يعني تسيل دموع عينك، ولا تحس بالإنابة والمعاني التي كنت تحدث نفسك بها في أثناء الطريق. غير أنه ينبغي أن يغلب الرجاء، هذا موطن الرجاء، الخوف حاضر لكن الرجاء أغلب، لأن يعني الكرم عميم، كرم الكريم سبحانه وتعالى يعم من يعني يستأهل ومن لا يستأهل، وما كان عطاء ربك محظورا، وحق الزائر مرعي. وإذا كان الناس من البشر يعني يكرم زائره، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى؟ وهذا وفده، وهو الذي دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وزمام المستجير لا يضيع، المستجير الخائف له زمام، له عهد، وله يعني أمان، وله كفالة، والعادة أن هذا عند الملوك يعني واسع، فكيف برب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إذا استولت هذه المعاني على القلب وجدت له أنسا وانشراحا وإقبالا، كما لو كان يعني رجل يتحرك من أهل الجنة، يتحرك في الدنيا ويتحرك شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، وشكر الله تعالى على تبليغه رغبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم نشأ المزني إلى سيده وقرب المحب. وأنشد بعضهم في ذلك يقول: سطور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، علقتها وما أظنك لما أن علقت بها علقتها من النار، لما سطور بيتك نيل الأمن منك وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، فما أظنك لما أن علقت بها خوف من النار تدنيني من النار، وها أنا جو بيت أنت قلت لنا حج إليه فقد أوصيت بالجاري. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذا المشهد، وأن يختارنا في وفده، إنه جواد كريم. إذا رأى البيت استحضر عظمته في قلبه، وشكر الله على تبليغه رتبة الوافدين إليه، فإنه ما كتب في الوفد إلا بأمر الملك سبحانه وتعالى، لا بأصحاب التأشيرات ولا أصحاب الجوازات ولا أصحاب المعابر والمنافذ، كل هؤلاء مستعملون. إذا أذن الرب سبحانه وتعالى الكريم يسر هذه الأسباب كلها، فإذا وصل عرف أن الله هو الذي جاء به، وحينئذ يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى في قلبه، ويشكر المنعم على نعمته سبحانه وتعالى، ويبادر بالطواف، وشرف ليس هناك مكان في الدنيا يطاف به إلا هذا المكان، ولا بيت يعني يدار حوله إلا هذا المكان، وهذه العبادة خاصة بهذا المكان، ولهذا لها في نفوس المؤمنين طعم، أي طعم. وهذا الطواف صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله، والعبد يبايع الله سبحانه وتعالى ويعاهد الله تعالى في كل يعني لحظة بعقد الإيمان. لكن التجديد مطلوب، وهذا من أعظم مواطن التجديد، أن يطوف ويعني يستلم الحجر في كل إذا أمكنه وإلا أشار إليه، ويجدد إيمانه عهده مع الله سبحانه وتعالى، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. هو قائم على أمر الله عز وجل، هو مقيم على طاعة الله عز وجل. فإذا تعلق بأستار الكعبة، وقد ورد أن يعني التزام الملتزم ما بين الركن والباب، هذا المكان إذا وجد فرصة ويعني التصق بهذا الملتزم ودعا الله سبحانه وتعالى وأمسك بأستار الكعبة في هذا المكان، هذا كله يعني كما أن العرب في القديم كانت إذا كان يعني أحد له عند رجل شيء يريد أن يعني يحله منه أن يعفو عنه في دم أو مال يتعلق بأثوابه، هذا المعنى يعني منقول وليس فيه يعني بل فيه نص. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة أعطاهم الأمان، قال إلا أربعة إذا وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، فلم ينكر هذا. فالإنسان قد يطوف وقد يجد فرصة ليقف عند الملتزم، وقد يجد زحاما فيمسك بأستار الكعبة، وفي هذا كله يعني ما يشعره بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال أبو العلاء وتروى هذه الأبيات له: ستور بيتك نيل الأمن ويروى ظل الأمن منك وقد علقتها. يعني أنا تعلقت بهذه الأستار، أستار البيت، مستجيرا أيها الباري، لا أقصد الأستار ولا أقصد الحجارة، وإنما أقصد يعني رب البيت سبحانه وتعالى. وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، ما أظنك. والدافع لهذا التعلق بأستار البيت هو الخوف من النار، لا أظن أنك تردني ويعني تدنيني من النار. وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجار، أنا جار بيتك وأنت قد أوصيت بالجار. وهذه مناجاة يعني جميلة، وما يفتح للعبد من المناجاة سواء فتح يعني ابتداء أو ما يتجهز به كأن يحفظ بعض هذه الكلمات أو بعض هذه الدعوات أو بعض هذه الجمل سواء المأسورة أو غير المأسورة، المهم أن يناجي بها ربه سبحانه وتعالى، وأن يعني تحرك معاني الإيمان في قلبي. هذا واسع وجميل، وأحسنه ما جاء عفو الخاطر. نعم. ولذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة، أو ترد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. إذا سعى بين الصفا والمروة يتذكر الأصل التاريخي، كيف كانت هاجر تسعى لأنها لا تجد ماء، تخشى أن تموت هي وولدها، وترجو من رحمة الله عز وجل حتى فجر الله لها زمزم ماء معينا. فيتذكر بهذا الانتقال من الصفا إلى المروة مع الألم والتعب والحاجة والفاقة، يعني يتفكر كفتي الميزان وأنها يعني يرجى أن ترجح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويتذكر تردده في عرصات القيامة، ما يدري كيف النتيجة وكيف الحال، هو في ذهول يعني يرجو أن يكون من الفائزين من الناجين. أو تردد العبد إلى باب دار الملك، يذهب إلى يعني دار الملك ويعود ويذهب ويعود، له حاجة يريدها إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجاته. وهذا في كل مناسك الحج الإنسان يستشعر هذه المعاني، لا يغيب عنه هذا المعنى. وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى في ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. عرفة، وما أدراك ما عرفة؟ أسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضل هذا اليوم وأن يكتب لنا الفطرة فيه واقفين بعرفة إن شاء الله تعالى. وحينئذ هذا الازدحام الذي لا يتصور مثله في الدنيا ولا يتصور مثله أيضا في يعني ارتفاع الأصوات واختلاف اللغات وتعدد الحاجات والكل يبكي ولا يلتفت أحد إلى أحد، وإنما الكل يريد أن يغتنم هذه الفرصة لما علم من أن الله يدنو إلى عباده عشية عرفة فيغفر لهم ويباهي بهم ملائكته. إذا حضر هذا الموطن ورأى هذا الزحام وارتفاع الأصوات واللهجات واللغات يذكر الموقف الأعظم حين يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يعني الحساب والكل يعني حتى يكونوا حفاة عراة غرلا، ومع ذلك كل يستشفع إلى الله ويطلب النجاة ويطلب العفو والستر، والموقف شديد حينئذ، والرب سبحانه وتعالى يعني كريم، وهذا الذي يرجى في يوم عرفة. إذا رميت الجمار تقصد بذلك الاستيادة للتمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حب النفس. عند رمي الجمار هذا مهم جدا، وهذا من مقاصد الحج في الحقيقة، لأن عامة العبادات يظهر فيها يعني معنى الصلاة، تحس فيها الانكسار حين تركع وحين تسجد، الصوم تحس فيه حاجة الانكسار النفس أيضا، ويعني حاجة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، والزكاة تحس فيها التكافل والإرفاق. لكن الحج في كثير من مواطنه لا ترى له معنى مقصودا كرمي الجمار والتسبيع في الطواف وفي يعني السعي ونحو ذلك واستلام الحجر الأسود، وهو حجر لا يضر ولا ينفع. المقصود هنا هو الاستسلام والعبودية والوقوف عندما أراد الله سبحانه وتعالى، والخروج من مساحات يعني العقول ونحو ذلك إلى مساحات التسليم، وهذه العبادة مقصودة لذاته. ولذلك عند رمي الجمار يقصد الانقياد، ما الذي يجعلني أرمي هذا المكان؟ أرمي حجرا بحجر نوع عدد معين من الأوقات وعلى وجه ليس فيه شيء معقول، لكن يفعله العبد ذلك امتثالا والتزاما واتباعا وانقيادا وإظهارا للرق والعبودية، كما ورد في بعض التلبية: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، إنما نفعل هذا تعبدا لله ورقا لله عز وجل، مجرد الامتثال بعيدا من حظوظ النفس، إذ لا يعني معنى يعقل في مثل هذا الأمر رمي الجمار وغيره في كثير من مواطن الحج. نعم. وأما المدينة فإذا لاحت لك تذكر أنها البلدة التي اختارها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع إليها هجرته وجعل فيها بيته. مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردده فيها وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهلبة له، ومثل صورته الكريمة صلى الله عليه وسلم في خيالك، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث. وأما المدينة وما أدراك ما المدينة، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيارتها قريبا هذه الأيام إذا لاحت لك، يعني وأنت في الطريق إذا لاحت مناراتها وظهرت أضواؤها وقيل لك باقي يعني 50 كيلو على المدينة، ثم 30، ثم 20، ثم 10، ثم دخلت المدينة، أنت في هذا تبدو كالمدهوش المشدوه. هذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قامت الدولة وهنا صنعت الحضارة وهنا وطئت أقدام الكبار. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله مشى في هذه يعني لعل قدمي تصيب موضع قدمه، لعله في هذا المكان كان له يعني شأن وكان له موقف. وهذه المعاني عند المؤمن في الحقيقة ما ألزها، لكن عند المؤمن الموفق الذي يمشي وحده في سكك المدينة ويعطي لنفسه فرصة لكي يتفكر ويتأمل ويتعرض لمواهب الجليل ومنح المنعم سبحانه وتعالى، عسى أن تأتي بعض الفتوح التي هي يعني أعظم شيء في هذه الدنيا. تذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وشرع إليها هجرته، كم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم من الجهد والعرق والمال والتعب والضغوط، وكم بذل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم منذ أن يعني واطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة وجعل فيها بيته. ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي تقول لعله مشى في هذا المكان، لعله يعني لعل رجلي تصيب موضع رجله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له شأن في النفوس، يعني لا يعدله شأن، هو عبد الله ورسوله لا يزاحم الله في العبادة، لكن أيضا هو ليس بشرا عاديا، هو أكرم الخلق ويعني أشرف المرسلين، فديناه بآبائنا وأمهاتنا. وتصور خشوعه وسكينته، قارن مثل نفسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع سبق المغفرة من خشوع السكينة والأدب مع الله سبحانه وتعالى والعبودية والصبر، وقل ما شئت من معاني وأنواع العبوديات حتى تمتثل وتتأسى به. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومهابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل في خيالك صورته كما لو كان يعني، لأنك ستلقاه إن شاء الله في عرصات القيامة ويعني ستطلب شفاعته. فاستحضر هذه الرتبة، رتبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، حتى يعينك هذا على الإجلال والمهابة واستشعار يعني الجميل الذي ساقه الله عز وجل إليك من طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلم عليه بما يتيسر، السلام عليك أيها النبي أو نحو ذلك، واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك. أما أن الله تعالى يوكل من الملائكة من تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك فهذا صحيح وقد ثبت، أما أنه عالم بحضورك فليس في هذا يعني دليل، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون، صحيح أن جسده يعني باق في قبره لكن روحه صعدت إلى الله. فليس عندنا من النصوص ما يثبت أنه يعلم أن فلانا سلم عليه، لكن عندنا من النصوص أن من الملائكة من يبلغه يعني سلام المسلمين عليه. والتوسع في القضايا الغيبية مما يعني لا ينبغي أن يشغل العبد نفسه به، إذ لو كان فيه فائدة لدلنا الله سبحانه وتعالى عليه. فإياك والفضول، فضول المسائل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أنا واقف؟ طب ويعرف أنا لابس إيه؟ طب ويعرف أنا هقول إيه؟ طب ويعرف أبي الذي دفن في البقيع أيضا علم؟ هذا كله كلام ما له فائدة، دعك من هذا كله ويعني أقصد البحر وخلي القنوات. الذي تعرفه هنا أنك تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتستحضر المهابة، تصل الماضي بالحاضر والتاريخ وكيف قامت الدولة وما الذي يجب علي نحو هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والتصديق والمحبة والاتباع وتكملة الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسبك دون يعني بنيات الطريق. نعم.